بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 11 من دروس سورة النساء، ومع الآية 24، وهي قوله تعالى: والمحصنات من النساء، بيّن الله جل جلاله المحرمات من النسب، وبيّن المحرمات من الرضاع، وبيّن المحرمات من الزواج، والآن يبين المحرمات من اللواتي لهن أزواج: تحريم نسب، تحريم رضاع، تحريم زواج، تحريم أزواج. هؤلاء المحصنة لها زوج، زوجها حصنة، فالزوج محصن والمرأة محصنة. أولاً يحميها، يحقق لها حاجاتها من جميع أنواعها، لا تنظر إلى غيره، تقصر طرفها عليه. ومن أغرب ما قرأت في كتاب لعالم غربي يتحدث عن أن أفضل نظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على زوجة واحدة، بمعنى ألا يكون له أخدان. فهذه المحصنة محرمة، ما دام لها زوج هي محرمة، ليس في دين الإسلام ولا في شرائع الله عز وجل أن تكون امرأة لرجلين. وفق منهج الله المرأة لرجل واحد. فهذه محصنة، زوجها حصنها، وكأنها في حصن، وكأنها في حصن، والزوج حصن. نعم. والمحصنات من النساء، هؤلاء أيضا محرمات على الرجال، ويتزوجون هذه المرأة التي لها زوج. محرم على الرجال أن يتزوجوا امرأة لها زوج. ثم يقول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم. والحقيقة ملك اليمين بحث طويل، هذا البحث يتعلق بالفتوحات الإسلامية، فلأن الإسلام دين الله عز وجل، ولأن دين الله إنساني، ولأن الهدف البعيد من الفتوح ليس التدمير وليس الإبادة، فالإسلام يعرض على الطرف الآخر عرضا بيانيا، فإن أسلم الطرف الآخر أصبح من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. أول حركة أن تعرض الإسلام على هؤلاء، أنا أسميهم الطرف الآخر غير المسلمين، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، والإسلام جمعنا معهم وأذابهم فينا وأذابنا فيهم. وقد تتساءلون: أئمة عظام في الإسلام ليسوا عربا؟ الإمام البخاري، أنا أقول لكم عشرات الأسماء، لا يخطر في بالك لثانية واحدة أنه غير عربي، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من أدق أحاديثه، وهذا الحديث يتوافق مع أحدث نظرية في اللغة، يقول: ليست العربية بأحدكم من أب أو أم، ولكن من تكلم العربية فهو عربي. هذا الذي أتقن العربية وأحب دين الله عز وجل في دمائه كريات إسلامية عربية دون أن يشعر. إذن المسلمون أصحاب رسالة، وقد جعلهم الله أمة وسطا، وسطاء بين الله عز وجل وبين الخلق، وهذه مرتبة عالية جدا اختص الله بها المسلمين والعرب. والعرب حينما استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. وفي الجامعة العربية مزينة بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والآية الثانية: واعتصموا بحبل الله جميعا. لكن هؤلاء أمة الاستجابة، ما داموا قد استجابوا لله عز وجل إذن هم خير أمة أخرجت للناس. علة الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فخيريتهم علتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يؤمنوا بالله فقدوا خيريتهم، فأصبحوا أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. وهذا يؤكده: وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أهل الكتاب. فأجابهم الله عز وجل: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ولا أجد آية تتعلق بأهل الكتاب تنطبق على المسلمين انطباقا تاما كهذه الآية. يقول لك أحدهم: نحن أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد. الجواب: قل فلم يعذبنا الله بذنوبنا، بل نحن حينما لم نستجب بشر ممن خلق، بشر ممن خلق. وملخص ملخص الملخص: هان أمر الله علينا فهن على الله، هان أمر الله علينا فهن على الله. لذلك العلماء قسموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمتين: الأمة الأولى أمة الاستجابة، والأمة الثانية أمة التبليغ. فالتي استجابت خير أمة أخرجت للناس، والتي لم تستجب هي أمة التبليغ. كأية أمة من الأمم بشر ممن خلق. المؤمنون الصادقون الذين أناط الله بهم رسالة هي نشر هذا الدين في الآفاق. ألا تسمعون هذه الأمة ذات رسالة خالدة؟ هذه رسالتها الإسلام، نشر هذا الدين في الآفاق. فاذكروني أذكركم. أما حينما لا نستجيب نحن أمة كأية أمة. إذن في أعناقنا رسالة، في أعناقنا مهمة نشر هذا الدين. المنهج الذي رسمه الله عز وجل وبينه النبي لنشر هذا الدين كما يلي: أولاً نعرض الإسلام عرضاً بيانياً على الطرف الآخر، فإن استجاب فهو منا ونحن منه، له ما لنا وعليه ما علينا. ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما الآن ليفني بعضكم بعضا، أبدا. يقول لك تطهير عرقي، ما هذا الكلام؟ تطهير عرقي، هذا الذي يقتل ليس قاتلا وليس سارقا وليس منتهكا لأعراض الناس، بس لأنه مسلم يقتل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلأن الله جل جلاله أناط بنا مهمة تبليغ الرسالة للخلق جميعا، نعرض هذه الرسالة على الطرف الآخر، فإن قبلها فهو منا ونحن منه، وعلى العين والرأس، وإن لم يقبلها نعرض عليه الجزية. الجزية لها معنى لطيف جدا، المسلم لا يستطيع أن يحارب إلا عن عقيدة، المسلم حينما يحارب يحمل عقيدة سامية جدا، هذه حرب مقدسة هدفها نشر هذا الدين، هدفها أن يمكن دين الله في الأرض، هدفها لتكون كلمة الله هي العليا، هدفها أن يدين الناس بدين الله. الحرب التي شرعها الله عز وجل حرب مقدسة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة ما ترون، إنسان إباحي يفرض إباحيته على كل الأرض، هي الفتنة. قد نحارب بالمرأة، قد نحارب بالقمار، قد نحارب بالبنوك، قد نحارب بالميسر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يأتي إنسان قوي يفرض ثقافته وإباحيته وانحرافه وتفلته على كل شعوب الأرض كما يجري الآن تماما. وسوف ترون أيها الإخوة أن أهون غزو الغزو العسكري، بينما الغزو الثقافي أخطر ألف مرة. بالغزو العسكري الجندي في سكنته وأنت تحاربه، أما بالغزو الثقافي دخل إلى بيتك وأفسد أولادك وأفسد بناتك وأفسد زوجتك، ونقل النمط الغربي إلى بلاد المسلمين، الإباحية، الاختلاط، الربا، الانحراف، التعلق بالدنيا. أنا لا أرى غزواً أخطر من الغزو الثقافي الذي ترونه الآن في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، عرضنا هذا الدين على الطرف الآخر فقبله فهو منا ونحن منه، لم يقبله نقول له أنت في حمايتنا ولك الحرية التامة في أن تمارس شعائر دينك، ونحن نحترم دينك ونحترم معتقدك ولا نقترب منهما أبدا، ولكن لن تستطيع أن تحارب معنا لأننا أصحاب عقيدة، نحن حربنا حرب أساسها نشر الحق والرحمة بالخلق. ما في بالحرب الإسلامية إبادة أبدا، ما في قتل طفل، ما في قتل امرأة، ما في قتل شيخ، ما في قلع شجرة، ما في قتل بهيمة، ما في شيء، تجريف أراضي، اقتلاع أشجار، تدمير بيوت، تدمير ممتلكات، قتل أطفال، قتل نساء، هذه الحرب لا علاقة لنا بها إطلاقا. الحرب الإسلامية حرب شريفة أساسها نشر الحق، فإن لم يرضى أن يدخل في دين الله هو حر، لأنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، له أن يبقى على معتقده، وله أن يمارس العبادة في بيت عبادته، وله أن يفعل ما يشاء ضمن النظام الإسلامي العام. ولكن هذا الذي أبى أن يسلم وبقي محافظا على دينه لا يمكن أن يقاتل معنا لأننا نحارب على عقيدة إسلامية، إذن يدفع الجزية، يعني تماما كما يسميه الناس اليوم البدن النقدي، أي الجزية. لكن مقابل هذا البدن نحن نحميه حماية تامة كما فعل سيدنا خالد في حمص. فإن أبى أن يسلم وإن أبى أن يدفع الجزية وأصر على أن يقاتل نقاتله، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، لا نقاتل إلا المقاتل، هذا هو الدين. فإذا قاتلناه وانتصرنا عليه ليس القصد أن نقتله، القصد أن نهديه إلى الله عز وجل. هو حينما رفض الإسلام أولا ورفض أن يدفع الجزية ثانيا وأصر على القتال ثالثا، ونحن أخذناه أسيرا أو أخذناه وزوجته أسيرين، الآن يدخل هذا الأسير وتلك الأسيرة في في دعوة إلى الله من نوع خاص، دعوة بالتعامل اليومي. يعني أنت ائتي بإنسان ليعمل معك، لو أنه على نقيض مع ما تعتقد، لكن رأى منك لطفا ورحمة وعدلا وإنصافا، أطعمته مما تأكل، ألبسته مما تلبس، ما كلفته ما لا يطيق، أعنته على ما تكلفه به، جعلت النهار لك والليل له. هذه المعاملة الطيبة وهذا الإكرام، يعني أن تطعم خادمك مما تأكل، وأن تسقيه مما تشرب، وأن تلبسه مما تلبس، وأن لا تكلفه ما لا يطيق، وأن ترحمه وأن تكرمه. فهذا الأسير، أنا والله لا أبالغ، لو أن الذي يحارب أخذ هذا المقاتل الذي وقع أسيراً وعامله المعاملة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من أن يسلم. قال: فإن أسلموا فإخوانكم في الدين. انتهت عملية مدرسة أخرى من مدارس الدعوة إلى الله. هذا الذي أفهمه من خلال أن يأخذ الجيش الإسلامي أسيراً، ليس القصد أن يقتله، ولا أن يستخدمه، ولا أن يذله، القصد فقط أن يعلمه الإسلام تعليماً عملياً. لذلك لما جاء والد سيدنا زيد بن الحارثة ليشتري من النبي هذا العبد الذي كان ابنه، قال للنبي الكريم: كم تطلب؟ أنا لا أطلب شيئاً، هو ابنك، إن أراد أن يذهب معك فله الحرية. فأبى أن يذهب مع أبيه وأصر أن يبقى مع رسول الله. قال له: يعني أتؤثر هذا الرجل على أبيك وأمك؟ فقال سيدنا زيد: الذي رأيته من هذا الرجل لا يوصف، لم أره لا من أبي ولا من أمي. أما هذا الذي أفهمه من نظام الأسر في الإسلام، نريد أن ننشر هذا الدين، نشرناه بالبيان فلم يقبل، عرضنا الجزية فلم يقبل ذلك، الآن حاربنا، لم نحارب حرب إبادة ولا حرب انتقام ولا حرب إذلال ولا حرب تدمير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: الحرب خدعة، أي ينبغي أن ترسم خطة تأخذ الطرف الآخر أسيراً لا أن تدمره. الآن كم تسمعون في العالم المذابح جماعية؟ إبادة كاملة، كل يوم في خبر اكتشفنا مقبرة جماعية، إبادة، يعني في فتوح المسلمين فيما يروي المؤرخون لم يكن أكثر من 300 قتيل فقط من الطرفين. الآن يعني كل يوم في خبرين ثلاثة بالمئات تقريبا. فهذا الطرف الآخر إذا أسلم له ما لنا وعليه ما علينا، رفض أن يسلم أن يبقى على دينه، نحترم الأديان الأخرى، له أن يعبد الله على نمطه، نحترم دينه وأماكن عبادته، نتسامح معه، لكن هذا لا يستطيع أن يقاتل معنا، لأن حربنا حرب عقيدة وحرب نشر دين. إن أبى دفع الجزية نقاتله ونحرص ألا نقتله لنأخذه أسيرا. هذا الأسير من المعاملة الطيبة النادرة التي يلقاها من المسلم يجب أن يسلم، فإن أسلموا فإخوانكم في الدين، انتهى الأمر، حرب إنسانية. هذا الذي في الإسلام عن الأسرى والأسيرات، وليس هناك شيء آخر. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. النقطة الدقيقة أن ملك اليمين ولو أن لها زوجا من الكفار حينما أخذت أسيرة لم تبقى محصنة، سقط إحصانها في أسرها، فسيدها الذي هي ملكه له أن يتزوجها أو أن يزوجها لمن يشاء، وكأنه وليها. طبعا لأنها يعني أسيرة ليس لها مهر الحرة. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني كتب الله عليكم هذا الكتاب. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. علاقة الرجل بالمرأة في منهج الله عز وجل علاقة مستمرة، ما في علاقة طارئة أبدا. العلاقة الطارئة ليست من منهج الله عز وجل. هذه المرأة ربطت مصيرها مع زوجها، هي زوجته وأم أولاده، تكبر معه، تتقاسم معه ما في حياته من حلو ومر، وفي كل مرحلة لها جمالها ولها مكانتها ولها قيمتها. ولو عرضت على أي امرأة في الأرض الزواج أو أن تكون متعة رخيصة لا ترضى إلا الزواج، ولكن للجهل الذي يهيمن على فتيات المسلمين غير الذين عرفوا بناتهم بمنهج الله عز وجل، قد يؤسرنا التفلت، قد يؤسرنا الخروج، قد يؤسرنا علاقات لا ترضي الله عز وجل، هذا كله من الجهل ومن التغذية غير الإسلامية التي تتغذى بها البنات كل يوم إلى منتصف الليل، تغذية غير إسلامية. هذه التغذية في مجموعها تهيئ تصورات للفتاة تجعلها تتفلت من منهج الله. إذن أحل لكم ما وراء ذلك، محرمات من النسب، محرمات من الرضاع، محرمات من الزواج، محرمات الإحصان، أربع زمر محرمة، ما سوى ذلك حل لكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين زوجة، زوجة بعقد شرعي تؤسس أنت وإياها عشا زوجيا لإنجاب الأولاد وتربية الأولاد والنهوض بهذه الأمة عن طريق الأولاد. غير هالعلاقة ما في بالإسلام. علاقة اختلاط، علاقة موظفة تكون تارة موظفة وتارة عشيقة، هذا كله في الإسلام محرم. قال أن تبتغوا بأموالكم، هذا المال الذي جنيته بكد يمينك وعرق جبينك، هذا المال ينبغي أن تدفع قسما منه للمرأة، أولا تكريما لها وإشعارا لك أن هذه الزوجة لها قيمة وليست من سقف المتاع. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أنا مضطر أن أعود إلى بعض آيات الله عز وجل التي ذكر فيها الأجر، لأن من المسلمين من فهم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. بعض المسلمين فهم من هذه الآية أنه يجوز أن تستأجر امرأة لتقضي حاجتك منها بأجر معين، وهذا في الإسلام محرم أشد التحريم. أما من يقول إن هذا الأجر هو أجر هذا الزواج المؤقت، أيها الإخوة، في المائدة الآية رقم 5، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الأجر في هذه الآية معناه المهر. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آية أخرى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. ما معنى الأجر في هذه الآية؟ المهر فقط. في ثمان آيات الأجر معناه المهر، لا يعني الأجر أن تستأجر امرأة لتستمتع بها إلى حين مقابل أجر تعطيه إياها. فهذه الحجة باطلة، أن تتوهم أن الله عز وجل حينما قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الأجر في كل آيات القرآن يعني المهر فقط. هي الأحزاب. وفي الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. زواج عادي إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن. وفي سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هنا الأجر بمعنى تعويض الإرضاع. أيها الإخوة، إذن كلمة الأجر في القرآن الكريم لا تعني إلا المهر. والإمام الأوزاعي يرى أن كل عقد زواج ليس على التأبيد فهو زنا. على التأبيد قد تطلق بعد حين بسبب طارئ، أما حينما تعقد العقد ينبغي أن يكون العقد على التأبيد، لأن امرأة في الأرض لا ترضى أن يكون الزواج مؤقتا. المرأة شيء عجيب، لها مرحلة تكون شابة ومرغوب فيها، في مرحلة تكون أم، مرحلة ثالثة جدة. فالذي يأخذ الفتاة يأخذ جمالها ثم يرميها ضيعها وضيع مستقبلها. فلذلك لا ترضى فتاة في الأرض أن يكون زواجها مؤقتا، وأن لا تعلمها هذا غدر بها أيضا. إذن هذا تشريع الله عز وجل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين أنفسكم. أنتم تحصنون أنفسكم بالزواج وهن يحصن بتحصينكم لهن غير مسافحين. السفاح والزنا، هذا الماء يسفح بلا جدوى، أما هذا الماء بالزواج ينجب ولدا طاهرا مواطنا صالحا مؤمنا كبيرا. فشتان بين النكاح والسفاح. وحينما يضع الآباء شروطا تعجيزية أمام الأزواج من خطاب بناتهم، هم دون أن يشعروا يدفعن الشباب إلى السفاح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. يعني في نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان إن لم يدخل وأراد الطلاق يجب عليه نصف المهر. فلماذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، ولماذا أوجب الله في آيات كثيرة نصف المهر؟ وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم. قال الاستمتاع ليس العملية الكاملة، حينما تستقبلك وحينما تحضر لك طعاما وحينما تتزين لك هذا كله استمتاع. فالذي لم يصل إلى الدخول عليه نصف المهر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني كمان الإله عظيم ورحيم، لو أن اتفاقا جرى بين الزوجين على التسامح، الله عز وجل يسامح إذا سامحت ويعاقب إذا لم تسامح. إن الله كان عليما حكيما. يعني الإنسان لو أنه خطب ولم يدخل ثم طلب أن ينسحب من هذا العقد، عليه نصف المهر، قال إلا أن يعفونا، إلا إذا أهل الفتاة والفتاة عفت، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني إذا عفوا ينبغي أنت أن تقدم شيئا، يعني جبرا للخاطر. ثم يقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. يستطع أي إمكاناته المالية لا تسمح له أن يتزوج امرأة حرة. نحن في سياق هذه الآيات في عنا امرأة حرة وفي عنا امرأة مما ملكت أيمانكم، فالحرة لها أهل ولها أقارب ولها يعني مستوى معين في الإنفاق وفي المهر وفي البيت وما إلى ذلك. فيقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا، يعني إمكاناته المادية لا تطول حرة لتزوجها، ليس عنده بيت يسكنها فيه، لا تطول حرة لتزوجها. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يمكن أن يتزوج أسيرة من وليها، هذه الأسيرة يعني مهرها قليل وترضى باليسير، ولأنها في الأصل أسيرة، لكن من فتياتكم المؤمنات، يعني جلست عند سيدها وتعلمت الإيمان في بيته فأصبحت مؤمنة، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. يعني حتى لو أنها فتاة من ملك اليمين ينبغي أن تعطيها حقها وأن تعطيها مهرها، فانكحوهن بإذن أهلهن، أهلها الذين ملكوها بعد الحرب، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يعني كلمة المحصنة لها ثلاث معاني، المعنى الأول أنها حرة وليست أسيرة، ملكت حريتها، والمعنى الثاني أنها متزوجة، المحصنة المتزوجة، والمعنى الثالث أنها شريفة، بمعنى أن زوجها الذي أحصنها جعلها تمتنع عن أي إنسان. يعني في نعمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الشكر عليها. يعني تقريبا جميع إخواننا المؤمنين إذا خرج من بيته مطمئن، لا أحد يدخل البيت في غيبته، مطمئن إلى طهارة زوجته وإلى استقامتها وإلى حفظ نفسها، هذه نعمة لا تقدر بثمن. فالمرأة المحصنة هي امرأة حرة، هي امرأة عفيفة، هي امرأة متزوجة، يعني صفة شخصية متزوجة وصفة أخلاقية وصفة اجتماعية. امرأة حرة اجتماعيا، متزوجة نظام شخصي، عفيفة أخلاقيا. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الأسيرة ليس لها أهل بالمعنى يعني الدقيق، وهي هينة تجد نفسها هينة، والهين قد يعني يتساهل في أمر العفة، وهذا معروف في العالم كله، التي لها أهل ولها أقارب ولها مكانة. يعني أحد الصحابة سئل سيدنا عمر أتزني الحرة؟ قال لا، يعني شيء بعيد عنه، قال فإن أحصنا، إذا تزوجت هذه الفتاة التي هي ملك اليمين، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طبعاً كلكم يعلم أن المرأة إذا زنت أو أن الزوج إذا زنى، إذا كان أعزباً يجلد 100 جلدة، وتجلد المرأة 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما إذا كانت محصنة وزنت ترجم حتى الموت. والحقيقة أنه ما من فساد أكبر من أن تكون الزوجة مكتفية بزوجها وحاجتها إلى الرجال محققة، ولها بيت ولها أولاد وهي أم وهي قدوة، ثم تخون زوجها. والله مرة شاب قال لي أكاد أموت، أمي تخون أبي. اطلع على خيانة أمه لأبيه، قال لي أكاد أموت. يعني هذه المرأة التي تخون زوجها ولها أولاد ولها زوج ترتكب أكبر جريمة. لذلك قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهل من فساد أكبر من أن تزني امرأة لها زوج محصنة ولها أولاد؟ ولعل النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه بالرجم على الغامدية أنه استنبط من هذه الآية إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا الذي يحارب الله ورسوله أو يسعى في الأرض فسادا. فالمرأة التي لم تتزوج عقابها الجلد، والرجل الزاني الذي لم يتزوج عقابه الجلد، أما المرأة المحصنة عقابها الرجم حتى الموت. ولأن الرجم لا يكون إلا بشهادة 4 رجال شاهدوا العملية كاملة وشاهدوا العملية ولا لبس بها، إذن هذا جزاء الزانية الفاجرة التي لم تتورع أن تغلق الباب حينما تمارس هذه الفاحشة. إذن هذا عقاب الزنا مع الفجور، وكأن هذا الشرط تعجيزي، كأن هذا الشرط تعجيزي، يعني من 7 المستحيلات أن يتم هذا اللقاء الفاحش على مرأة من 4 رجال معا، كأن هذا الشرط على ما يبدو هو شرط تعجيزي، وكأن هذا الحد حد ردعي، دقيق كلامي، حق ردعي، حد ردعي، وكأن هذا الحد حد ردعي، بمعنى أنه قلما يحتاج إليه من بيده الأمر. بالمناسبة هذه الغامدية التي جاءت إلى النبي تعترف بذنبها والنبي أعرض عنها فألحت، أعرض عنها فألحت، قال اذهبي حتى تلدي، ولدت، جاءت بمولودها، قال أرضعيه حتى تفطنيه، جاءت به بعد أن فطمته، ثم قال حتى يأكل الطعام، جاءت به يأكل أمام النبي خبزا، فرجمها عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بعض الصحابة يسبها قال والله تابت توبة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام. هي حالة خاصة، يعني المرأة والرجل ليس مكلفا أن يخبر عن نفسه، هذا ليس حكما شرعيا، ما دام الله قد ستره فينبغي أن يحترم ستر الله له. فقال هؤلاء اللواتي تزوجتموهن فإذا أحصنن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. سيدنا سليمان قال لأذبحنه أو لأعذبنه، فالعذاب غير الذبح. فهناك من يدعي من الخوارج أنه لا رجم في الإسلام، لأن الموت لا يقسم إلى قسمين. الآية: فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب هنا العذاب الذي يقسم إلى قسمين، ما هو؟ الجنس، واضح. العذاب الذي يقسم إلى قسمين، أما الموت لا يقسم، ما في نصف موت. في عندنا باللغة شيء لطيف، وهو أن هناك أفعال لا تقبل التفاوت. منه مات لا تقبل التفاوت، لا تقبل اسم التفضيل، لا تقبل ألفاظ التعجب. ما أموته، ما في ما أموته باللغة، ما في فلان أموت من فلان، الموت حد حالة واحدة. في أفعال لا تقبل التفاوت، هذه لا يصاغ منها اسم تفضيل ولا صيغة التعجب، والموت منها. فالموت لا يقسم إلى قسمين، إذن لأن الله عز وجل قال: لأذبحنه أو لأعذبنه. العذاب غير القتل. إذن العلماء استنبطوا أن هذه الفتاة إذا زنت عليها نصف الحد الذي يقسم إلى قسمين، وهو الجلد. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم. يعني العنت، أحكام الزواج أيها الإخوة تتوزع بين خمس أحكام. قد يكون الزواج فرضاً على الشاب إذا تاقت نفسه إليه وخشي العنت، وهو يملك مقومات الزواج، يعني يملك البيت والمهر وكل لوازم الزواج، يملك المقومات، وتاقت نفسه إليه ويخاف على نفسه من الزنا. الزواج في حق هذا الإنسان فرض. أما الذي تاقت نفسه للزواج ولم يخشى العنت، لم يخشى الضجر، لم يخشى الزنا، تاقت نفسه ولكن ضامن أنه لا ينحرف، فهذا الزواج في حقه واجب. كان فرضاً فصار واجباً لأنه لم يخشى العنت. أما الذي لم تتق نفسه إلى الزواج ولا يخشى العنت من عدم الزواج، فالزواج في حقه مباح، يعني لا فرض ولا واجب. أما الذي لا يملك القدرة على الزواج وليس أهلاً للزواج، يعني في إنسان، يعني أنا أستمع من حين إلى آخر إلى شكاوى، يعني الشاب تزوج فتاة لأتفه الأسباب، حلف بالطلاق عليها لأتفه الأسباب، سبب تافه جداً. يقول ابن عباس يعني أن أحدكم يطلق امرأته ويأتيني ويقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول: يا ابن عباس يا ابن عباس؟ الزواج أهلية، أنت الآن قائد هذا البيت، لأسباب تافهة جدا يرمي عليها يمين طلاق، بل أيمان طلاق، بل كل ما حل لك شيخ يحرمك عشرة لسبب تافه جدا ولأسباب لا تعقل، افرض عليها شروط غير معقولة وكلام غير معقول. فهذا الذي ليس أهلا أن يتزوج، ليس قائدا لهذه الأسرة، وليس زوجا كاملا، وليس زوجا مؤهلا، في عنده خلل، هذا الزواج في حقه مكروه، مكروه كراهة تحريمية. أما الذي لمجرد أن يتزوج يشقي معه امرأة، هذا الزواج في حقه محرم. اشقى لحالك، يشقى ويشقي معه، والله أستمع أحيانا إلى شكاوى مكتوبة أو على الهاتف، شيء لا يصدق، يأتي بعد منتصف الليل شاربا للخمر، يتكلم بأبشع الكلمات وينحرف أشد الانحراف، هذا إنسان محرم عليه أن يتزوج. قال: فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا كان شاب لا يخشى العنة فليصبر فليصبر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. قال وأن تصبروا خير لكم، يعني هي الزوجة أم أولادك، هذه الزوجة سوف تربي أولادك، فإن لم تكن في المستوى اللائق انعكس هذا على أولادك. فإذا كان في إمكان تصبر فابحث عن الزوجة الجيدة. وأن تصبروا خير لكم. نعم. والله غفور رحيم. ثم يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم، وهذا البيان من رحمته بنا، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني حينما يبين الله لنا منهجا يصل إليه، وحينما نسلك هذا المنهج إليه يرحمنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة. وفي هذه السورة آيات كثيرة تبدأ بقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يبين لكم، يريد أن يرحمكم، يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الحمد لله رب العالمين. في أخ يسأل ملك اليمين زيادة عن الأربع زوجات؟ نعم زيادة، بس لا سن أسنانك، لا ما في ملك يمين إطلاقا أبدا. في رأي أنه الألبسة النسائية غير الشرعية التي تصف جسم المرأة كما لو أنها عارية الضيقة جدا، ما حكم صناعتها؟ والله إذا كنت مؤمنا وسرت في الطريق ورأيت فتاة ترتدي هذه الثياب التي صنعتها أنت، ما بتحتاج لمفتي أبدا، ما بتحتاج لأحد تسأله، بتحس أنه أنت ساهمت في هذه الفتنة. الله الغني استغني عن هذه الحرفة، أما الثياب العادية ما في إشكال، الشيء السابغ والكامل ما في عليه إشكال، أما الثياب الفاضحة الضيقة هي في عليها إشكال بالفطرة من دون فتوى. هل هناك نص بالرجم بالقرآن أو السنة؟ الجواب دقيق جدا، فعل النبي أبلغ من قوله في فهمه لكتاب الله. أنا قلت لكم الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وهل من فساد أكبر من أن يزني الإنسان بامرأة متزوجة ولها أولاد ولها زوج. يعني المرأة إذا زنت وليست متزوجة تفضح نفسها بنفسها، أما إذا زنت ولها أولاد تجر هذه الفضيحة لكل أولادها ولزوجها، قضية كبيرة جدا. فلعل النبي استنبط من هذه الآية الحكم، لكن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا في أحاديثه، يطاع استقلالا، يعني لو جاء بحكم شرعي صحيح ثابت ينبغي أن نطيعه. فالتشريع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ما قال أطيعوا الله ورسوله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي استقلالا. نعم. فعل النبي أبلغ من قوله، قوله يؤول أما فعله لا يؤول. في الحديث الصحيح أمر برجم عدة نساء في حياته صلى الله عليه وسلم. صدق الجارية، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني بناء مسجد، مستشفى، دار أيتام، معهد شرعي، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عم يقول إنه أحد الأخوان إنه أدب المرور أمام المصلين، المصلي ينبغي أن يصلي أمام الحائط أو أمام عضاضة، أما إذا كان فاضي أمامه بده سترة يحط أمامه سترة، أما إذا في سترة يعني شنطة أو عصا أو حاجة أو كتاب أو جاكيت إذا حطه أمامه صار هذا سترة له، لك أن تمر بعد هذه السترة، أما إذا ما في سترة المرور أمام المصلي مشكلة كبيرة. وفي نهي شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا واحد جاهز عم بيصلي مر واحد أمامه قام مد إيده أن لا تمر، قال له أهلين استقام سلم عليك. والحمد لله رب العالمين.